يقول السائل: هل يجب للذي يكره الا يرفع من بطنه او شعره قبل الاضحيه من عشره ايام؟ نعم، لما جاء في حديث ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل العشر فلا واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا اظفره شيئا حتى يضحي. يعني اراد التضحيه ان يذبح اضحيه في يوم العيد، فاذا دخل شهر ذي الحجه في اول ذي الحجه يكره له ويحرم، على قول بعض اهل العلم ان يقص شعره وان ياخذ او ان يحلق اي شيء من شعر جسمه، سواء حلق شعر الابط او نتف الابط او حلق العانه او حلق الشعر او تقصير الشعر او قص الاظفار، كل هذا يمنع منه من اراد ان يضحي الى ان يذبح اضحيته. طبعا حلق شعر اللحيه حرام في ذي الحجه وفي غير ذي الحجه، لا يجوز لاحد او لرجل ان يحلق لحيته لا في عشر ذي الحجة ولا في غيرها، لأن حلق اللحية حرام، وهذا الذي عليه عامة العلماء أن حلق اللحية حرام لا يجوز أبدا، لأنه تشبه بالنساء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، وفي رواية: اتركوا اللحى، وفي رواية: أرخوا اللحى. هذه كلها أوامر. أعفوا واتركوا وأرخوا. طيب، يقول السائل: هل تحل لنا ذبائح الذين لا يسلمون ويسلمون أنفسهم مسلمين وجزاكم الله خيرا؟ نعم، حكم تارك الصلاة مثلا هذه مسألة اختلف فيها السلف قديما، هي محل خلاف، وإن كان جمهور العلماء على عدم كفر تارك الصلاة كسلا. نعم، وقد كنت سألت الشيخ فوزان العام الماضي، كنت في الرياض، مررت عليه سلمت عليه، الشيخ فوزان لا يعرفني، لأن ما أقول هذا هو لا يعرفني، ولكن أنا مررت بك أي واحد يمر به، فسلمت عليه وسألته هذا السؤال، قلت له: الذين لا يكفرون تارك الصلاة كسلا هل هم مرجئة؟ قال: لا، كثير من العلماء قالوا بهذا، أي قالوا بعدم كفر تارك الصلاة كسلا، رغم أن الشيخ ابن تيمية يتبنى القول بكفر تارك الصلاة. فهؤلاء الحدادية الذين يتعلقون بالشيخ الفوزان يتعلقون به بالباطل، فقلت له: هل يصح أن يتهم بالإرجاء من يقول إن تارك الصلاة كسلا ليس بكافر؟ قال: لا، كثير من العلماء قالوا بعدم كفر تارك الصلاة فليس مرجعا. الشاهد أن كفر تارك الصلاة دي مسألة اختلف فيها، فمن اعتقد كفره فلا يأكل ذبيحته، أما من اعتقد أنه مسلم ما دام ليس جاحدا أو أنه يصلي ويترك فهذه ذبيحته حلال. نعم، طلب الحج. تفضل. يقول السائل: هل يصح ان يشترك الاب مع الابن في نصيبه لذبح البدنه اي من اتبعه؟ نعم، يجوز. يجوز في حاله ان يكون الاب ليس مما ينفق عليه على الولد، يعني يكون الابن له مال مستقل ليس داخلا، وحتى لو كان الأب ينفق على ولده ولكن يعني فيها نظر، لأن في هذه الحال يكون الأب هو المنفق، هو صاحب المال أصلا. فهنا حتى لو يعني لو كان هذا استدراك مني على نفسي أيضا يجوز. لماذا؟ لأنه يكون زاد نصيبا باسمه، حتى لو كان هذا باسمه ليس باسم الولد. أدخل في نصيب واحد؟ لا لا لا يجوز. نصيب واحد لا لا يصح هذا، إلا على بقى على الوجه الثاني الذي ذكرته. يعني يكون هنا الآن الأصل هذا نصيب للأب، والابن ليس له مال أصلا. ها؟ يعني يكون الأب هنا في هذه الحال يجعل نصيبه عن نفسه وعن أولاده جميعا. ما هو كما في الحديث اللهم هذا عني وعن آل محمد، وأنت تقول أيضا اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. واضح؟ أما أن يكون الابن مستقلا في الإنفاق أو في المال ويريد أن يجعل نصيبه شركة مع أبيه في نصيب واحد من السبع أنصبة، لا لا يصح هذا، تحسب ليه؟ لواحد منهما فقط. طب هذا هذا الأمر. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يشترك في البدن أقل من سبعة أو لا؟ وهل يجوز أن يشترك في الضأن أكثر من واحد؟ بالنسبة للبدنة يجوز أن يشترك أقل من سبعة، يشترك ثلاثة أو أربعة أو خمسة، كل هذا جائز، المهم أن لا يزيد عليه على سبعة. أما الضأن فلا يجوز أن يشترك فيه أكثر من واحد، لا يجوز أن يكون شركة. الضأن يذبحه واحد فقط، لا نعم لا يجزئ إلا عن واحد فقط. طيب تفضل. يقول السائل بارك الله فيكم، إذا ثبت من الذين يذبحون أنهم لا يذبحون إلا باسم الحسين أو البدوي دون أن نسمع منهم، هل يحل لنا أكل ذبائحهم وجزاكم الله خيرا؟ كما قلنا بارك الله فيك، إذا سمعته يسمي باسم الحسين أو باسم البدوي سماعا منك مباشرة فلا يحل لك أن تأكل منها، ولك أن تخبر أنها حرام. أما إن لم تسمعه وأنت لست مكلفا أن تسمعه، وهو مسلم، الأصل أنه مسلم وأنه يسمي الله، فالأصل في هذه الذبيحة الحل، إلا أن تسمعه بنفسك. تفضل. نعم. يقول السائل قل لهم إن الإنسان في التسمية يقول بسم الله الله أكبر، هذا منك وإليك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، فأي يجوز للذابح أن يجمع كلا وكل هذه الألفاظ في دعاء واحد؟ نعم يجمعها كما قلنا، نعم لو أن يجمعها. نعم تفضل. يقول السائل هل تحريم البيع لجنس الأضحية تحريم عين البيع، أو يحل البيع والصدقة أو التصدق بالثمن الذي باع فيه الجنس؟ لا يحل له أن يبيعها، ولكن له أن يتصدق بها دون أن يبيعها، كما بينا لما جاء في حديث علي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطى الجازر الجازر منها شيء من إيه؟ سواء من الجلد أو من غير ذلك. معنى قلنا أنها صارت خارجة عن ملكه بعد أن عينه وفاء، صارت لله كالوقف، ليس له أن يتصرف فيها كملك. واضح؟ خرجت عن ملكه، صارت لله، لا أن ينتفع بها فقط لنفسه. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الوعية عن المولود المتوفى؟ الوالد أو المولود؟ الوالد. الوالد نعم. والله هذا أجبنا عنه أمس، من حضر درس الأمس يعرف الإجابة. ها، من يعرف الإجابة لمن حضر أمس؟ تفضل ارفع صوتك. أحسنت. نعم. لا يعني لا، لم يرد دليل على مشروعية الذبح عن المتوفى تعيينا أو استقلالا، لكن إن كان يذبح عنه عن أهل بيته على سبيل الإجمال ويدخل في أهل بيته من ماتوا يعني نوى به هذا، هذا لا بأس به. لكن أن يعين أحدا بعينه من الأموات وأن يذبح عنه ذبيحة استقلالا، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أحد من أصحابه، ولا نعلم دليلا عليه. تفضل. ويعني من أراد المزيد من التفصيل هذه المسألة يرجع إليه إلى درس الأمس. السائل من هو السائل؟ درس الأمس تجد فيه تفصيلا هذه المسألة إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إن انصرفت من العمل 500 ليكمل الروحية وأقصر كل شهر 50 جنيها من الراتب، هل في هذا شيء، هل في هذا شيء من الروحية؟ لا ليس، ليس في شيء إن شاء الله، ليس في شيء. ولو إن كان، وكنا نقول كما بينا أيضا في درس أمس إن الراجحة، بينا أن الراجحة أن الأضحية ليست واجبة على على على التعيين، يعني على على العين، يعني ليست واجبة عينا على كل مسلم، ليست من الواجبات العينية، وهذا قول أغلب الصحابة. ولكن إن فعل هذا من باب أنه يحب أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذا لينال الثواب، فهذا ليس في محظور، إلا أن يكون يكلف ما لا يطيق، فنقول الأولى لك ألا تفعل هذا، أي لا تحمل نفسك ما لا تطيق. نعم. تفضل. يقول السائل: يجب من عادة الناس أن الواحد منهم يأكل من بطنه، على هذا يقول في المنع عن المنع قضاء البطن وجزاك من الله خيرا. نعم، هو الأولى أن يترك هذا، من هذا يعني أظن أنه يدخل من يأكل من ظفرها كذا بأسنانه، هذا قطع ظفره، من لم يقطع بليه أهل حد قطع بأسنانه وهي أهل حد كذا، فالذي يظن أن هذا قد يدخل. لكن من فعله ناسيا أو دون أن يتعمد يعني يرجى أن يكون ليس عليه شيء إن شاء الله. طبعا هذا آخر سؤال، هذا يتعلق بالحج. يقول السائل: أحسن الله عليكم يا شيخنا، رأينا في الدرس السابق أن من كان عنده ما يكفيه وما يكفيه وأهله للحوادث الأصلية من الطعام والشراب والشراب والمسكن والمسجد أن يرجع من الحج، نعم، إلى أن يرجع من الحج يجب عليه أن يحج فورا، ثم بعد ذلك ذكر إذا كان عنده ذلك لمدة سنة فمن رجع. وبارك الله فيكم. هذه مسألة ذكرناها على سبيل ذكر الخلاف، يعني هناك من العلماء من قال بهذا وهناك من قال بهذا. من قال بأنه إن كان عنده ما يكفيه ويكفي أهله إلى أن يرجع من الحج فهذا يجب عليه الحج على الفور، وأما إن كان، وأما القول الآخر أنه لا يجب عليه إلا أن يكون عنده ما يكفيه ويكفي أهله لمدة سنة. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مال إلى القول الآخر في نهاية الكلام استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحبس قوت أهله لمدة سنة، يعني والأمر فيه نظر. نعم، الأمر فيه نظر، ولكن هذا الذي مال إليه الشيخ رحمه الله على ما يظهر والله أعلم. تفضل. نقول الثالث أحسن الله إليكم، هل يجوز للمسلمين فتح اللجنة لتحقيق طريقة الذبح بسبب مراقبة كما يفعل في الغرب؟ عليك أن تدفع الرسول للمراقبين ويأتون إلى المذابح، وإن لم تدفع الرسول سنويا يحذرون منك وينفرون من محله، والذبح يكون على حسب حسابي وعلى حسب مساحة دكاني. وبارك الله فيكم. نعم. يعني ايش المقصود هذا؟ هذه في بلاد الكفر ولا؟ يعني هم يبحثون عن الطريقة الشرعية؟ أي من الذي يراقب هذا الكفار؟ مسلمون من أي جهة؟ جهة حكومية؟ ولا جهة تتبع لإيش؟ جهة تتبع لجماعة التبليغ؟ وإيش سلطة جماعة التبليغ في أمريكا؟ هل لهم ولاية في أمريكا؟ شركات احتلوا أمريكا هم؟ لا ليس لهم ولاية، ليس لهم ولاية شرعية إلا أن يكون إلا أن يكونوا مكلفين من قبل الدولة القائمة الممكنة. إن كلفتهم الدولة ولو كانت كافرة بهذا الأمر فهذه من الطعف المعروف، نعم، ما داموا يراقبون مراقبة شرعية. أما إن كان ليس لهم ولاية أصلا، يعني ليسوا من أهل الولاية وليسوا من أصحاب القرار كما يقال، فما ما ما هو ما ما يعني ما هو وجه تعاطي متعول لماذا؟ إلا أن يكون لهم ولاية. ها؟ دي مسألة أخرى، مسألة بقى المصلحة دي مسألة أخرى. ها؟ كسرة الغش؟ ولأنها شرعية. ولئن كانوا يفعلون ذلك من باب الأمانة، حتى إن كانوا أهل بدع، من باب كما ذكرت أنهم يعني يراقبون أمانة الذابحين أنهم يذبحون بطريقة شرعية هم بالفعل يلتزمون بهذا، فلا بأس أن يساعدوا في هذا الأمر من باب التعاون على البر والتقوى في أمر شرعي وإن كانوا أهل بدعة. والله إن كان يقولون هذا على سبيل الحزبية لهم، طبعا هذا أمر ممقوت لا يجوز، أو لأجل المال مسألة أخرى، الله أعلم بنياته. طبعا هي بلا شك، ولكن الأمر نتكلم على جهة أخرى، مسألة طبعا التحذير منهم دي مسألة أخرى، يعني لا يعني أنه يوافقهم على هذا أنه يقر منهجهم أو أنه يتابعهم على بدعتهم. هم أهل بدعة وأهل جهل بلا شك، التبليغ والدعوة من أجهل الناس بدين الله، من أجهل الناس بدين الله التبليغ والدعوة مع الصوفية، وهم فرعون عن الصوفية، لأن أصل حزبهم بني على أربع طرق صوفية من أكثر الطرق غلوا وانحرافا في الهند وباكستان، فهم أرباب التصوف تحت ستار السنة، يتسطرون بالسنة في الظاهر كسمت فقط، والصوفية منهم من يتسطر من أيضا من يتظاهر بسمت السنة، ها؟ ولكنهم في حقيقة أمرهم ليسوا على السنة، ليسوا على منهج أهل السنة ولا معتقد أهل السنة، ولا يأخذون علمهم من علماء السنة، لأنهم لا يتعلمون أصلا، إنما يأخذون علمهم مقلدين. بعضهم قد يقلد ماذا بالحنفي، بعضهم قد يقلد ماذا بالشافعي، ها؟ ها؟ بعضهم قد يكون ماترديا أشعريا، وهذا حال في العقيدة، وهذا حال أغلب أهل الهند وباكستان، أنهم أشاعرة ماتريدية، ها التبليغين هناك، والتبليغيون في بلاد العرب يتلونون يعني إيش؟ يعني قد يتظاهرون أحيانا بإظهار معتقد أهل السنة من ناحية الاعتقاد في الأسماء والصفات أحيانا، وهم في الغالب لا يتكلمون في هذا أصلا، يعني لا يخوضون في هذا، هم يرون عدم الخوض في التوحيد ولا في العقيدة ولا في الشرك، يعني أسقطوا الأصل الأصيل الذي يدعو إليه الرسل. الرسل جميعا اتفقوا على بداية الدعوة بالتوحيد، على بدء الدعوة، على بدء الدعوة بالتوحيد وببيان أمور العقيدة، وهم لا يرون هذا أصلا، بل يرون أنه من تكلم في التوحيد وحذر من الشرك نفر الناس. طب إلى ماذا يدعون الناس؟ لا يدعونهم إلى شيء ينفعهم في دينهم، هم كالذين كانوا يخرجون في البراري والصحارى من الصوفية قديما، سائحون في الأرض هكذا، لا علم عندهم ولا غاية واضحة ولا غاية شرعية مقبولة عند الله، يسيحون في الأرض على جهل، على عماية. هذا هو مجمل منهج جماعة التبليغ والدعوة، أنهم يسيحون في الأرض على جهل، لا يدعون إلى توحيد ولا إلى عقيدة ولا ينهون عن شرك ولا عن بدع، حتى المعاصي لا يتكلمون فيه، يدعون إلى أي شيء، يدعون إلى جهلهم لديهم عليهم، يدعون إلى حزبهم فقط كالإخوان المسلمين، يدعون إلى حزبهم لكن لا يدعون إلى منهج شرعي رباني، لما يدعون إلى المنهج الذي وضعه أئمتهم لهم، وهو كما يقال شيء لا مضمون له، مجرد شعارات فقط، شعارات لا مضمون لها، لا حقيقة لها من حيث الالتزام الشرعي، واضح؟ بل يلزمونهم بالبدع، يعني استبدلوا السنة والأحكام الشرعية بالبدع التي ابتدعوها وجعلوها شرعا لهم، بخلاف طبعا ما يتعلقون به من أمور الإسلام الظاهرة من صلاة أو زكاة أو حج، نعم، ولكنهم لا يتحرون السنة في هذه العبادات، لا يتحرون تعلم السنة في صلاتهم ولا في حجهم ولا في صيامهم، إلا ما عرفوه عن أهل السنة هكذا دون تعلم، فهم أنفسهم لا علم عندهم ولا علماء عندهم، لا عند الإخوان المسلمين ولا عند الإيه؟ عند التبليغ والدعوة، إلا من يتعصبون له من أئمتهم الجهلة أو المتعصبة لمذهب أو لحزب فقط، لكن ليس عندهم عالم رباني يتحرى أدلة الكتاب والسنة ليفتي بها ويعلمها لهم، هم دعاة بدع وجهل ودعاة ضلال، ليس دعاة سنة ولا اتباع شرع، واضح؟ صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.